غير أنه لم يأتك من فوقك إذ لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم، ولم يقل من فوقهم، قال قتادة: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك إذ لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله عز وجل. أيها الأحبة، الشيطان عدونا الأول وعدونا الأكبر وقائد أتباعه إلى النار. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. منذ اللحظة الأولى أعلن عداوته بكبر واستعلاء وقال: أنا خير منه، أي من آدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الصحيح، حديث الصحيح الذي رواه النسائي وغيره من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. قال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ فمثل المهاجر كمثل الفرس يستن في طوله، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فمن فعل ذلك منهم فمات على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فيجب علينا أن نعلم أنه ما من طريق إلا وسيقعد الشيطان لنا فيه يحول بيننا وبين طاعة ربنا، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن لا تيأس أبدا ولا تقنط من رحمة الله أبدا. إن أغواك الشيطان وزلت قدمك في بؤرة معصية وجذبت أشواك الذنوب ثيابك بسبب عداوة الشيطان لك، فما عليك إلا أن تستعيذ بالله جل وعلا منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأن تجذب ثيابك وأن تغسلها بدموع التوبة والأوبة والندم، وأنت على يقين أن رحمة الله جل وعلا تتنزل عليك من السماء لا يستطيع الشيطان أبدا وإن أغواك في الأرض أن يحول بينك وبين رحمة الله أو أن يحجب عنك فضله سبحانه جل في علاه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اسمع لقول نبيك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها